أصحاب له من خالد فيه وإذا دخلوا البيت الوالد أوصف الله الجنة. وبر الوالدين أمر عظيم، يبارك الله لك بسبب برك الوالدين في نفسك فتكون معافى، وفي ولدك فترزق البر منهما، وفي مالك فتجد البركة، وفي حياتك فتجد البركة في عمرك وإن كان عمرك قليلا. يعتبر بر الوالدين من أعظم أنواع الشكر لمن كان سببا في الوجود. فليتأمل العاقل لما كان في بطن أمه كيف ترعى وتخاف عليه، فتمس وتهون وتهون هي في شكلها لأجله، ثم تهون في صحبتها لأجله، ثم تهون في نومها من أجله، ثم إذا وقعت وقاست آلام وضعه بعد ذلك تجدها فرحة مع ما كانت قد لقيت من الآلام والظلم. ثم أنت تفرح وتفرح بينه، أنت تفرح وتفرح وتأكل وتشرب بين حبلها، هي تتألم وتقاسي وتعاني، لكنها بذلك كله هي فرح، فأنت تذكر هذا كله. وبالوالدين إحسانا، كم 6 أشهر أو 9 أشهر أنت في بطن أمك، ثم خرجت ولا تجلس قبله، وإن كنت من جهل الله فيهما صلة رحيمة التي لا توصل إلا من جهتهما ووقت أصحابهما. إياك وشحناء والبغضاء على المال مع إخوانك وأخواتك والله أن تتلا بوالديك بعد موتك. أفلا يسر أن يقول لك أبوك إنك كنت غضوبا لعيالي إنك كنت كذا وكذا لبناتي فماذا ستقول؟ والله لو كان حيا لحتى استحييت فكيف بعد الممات إذا ما لقيت؟ أيها المؤمنون هما بابان لأبواب الجنة فمن شاء منكما أحسن إليهما توسل إليهما بكل قول حسن وبكل فعل خير لعلك بذلك تدرك الجنات والمقامات العلية. وقد كان كثير من الأولاد والبناء يتعلمون من انشغال بامتحانات المدارس وقد جاء الصيف فلا دراسة عند الناس فبأي شيء يتعلل من كان شرورا عن والديه؟ بأي شيء تتجرع البنت عن والدتها وهي التي كانت تخدم وكانها سيدة وأمها تخدم وكانها خادمة؟ أين دورها الآن وأين دور أولاده من والديهما؟ اللهم إنا نسألك أن ترزقنا بر الوالدين في حياتهما وبعد مماتهما. اللهم ارزقنا بر آبائنا وآباء آبائنا وبر أمهاتنا وأمهات أمهاتنا. اللهم ارزقنا البر والتقوى مع